بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. يقول الشيخ الأمين رحمة الله عليه قوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. قال: هذه الآية تدل بظاهرها على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ونظيرها قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال: ووجه الجمع بين ذلك مختلف فيه اختلافا مبنيا على الاختلاف في حكم هذه المسألة. مسألة ايه؟ هل شر من قبلنا شر لنا؟ هذه المسألة عليه السلام. فجمهور العلماء على أن شرع من قبلنا إن ثبت بشرعنا فهو شرع لنا، ما لم يدل دليل من شرعنا على نسخه، لأنه ما ذكر لنا في شرعنا إلا لأجل الاعتبار والعمل. واضح قول الجمهور؟ هذا واضح. طيب، قال: وعلى هذا القول فوجه الجمع بين الآيتين أن معنى قوله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا أن شرائع الرسل ربما ينسخ في بعضها حكم كان في غيرها، أو يزاد في بعضها حكم لم يكن في غيرها. فالشرعة إذن إما بزيادة أحكام لم تكن مشروعة قبل، لم تكن عندك لم تكن ولا لمن تكن؟ لا غلط، لم تكن مشروعة قبل، وإما بنسخ شيء كان مشروعا قبل. فتكون الآية لا دليل فيها على أن ما ثبت بشرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ولم ينسخ أنه ليس من شرعنا، لأن زيادة ما لم يكن قبل أو نسخ ما كان من قبل كلاهما ليس في من محل النزاع. وأما على قول الشافعي ومن وافقه أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا بنص من شرعنا أنه مشروع لنا، هذا قول الإمام الشافعي. والجمهور على أن شرع من قبلنا شرع لنا إن ثبت، إن ثبت بأنه مشروع عندنا. الجمهور شرع من قبلنا إن ثبت بشرعنا فهو شرع لنا. قول الشافعي ما هو؟ ليس شرعا لنا إلا بنص من شرعنا أنه مشروع لنا، إلا بنص أنه مشروع. هذا قول الجمهور: إن ثبت بشرعنا فهو شرع لنا ما لم يدل دليل من شرعنا على نسخه، على نسخ يعني متقارب متقارب. قال: فوجه الجمع أن المراد بسنن من قبلنا وبالهدى في قوله أولئك الذين هدى الله أصول الدين، أصول الدين العقيدة. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، لأنهم جميعا جاءوا كلهم بتوحيد الله عز وجل ونبذ الشرك. واضح؟ التي هي التوحيد لا الفروع العملية، بدليل قوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالفروع أو الأمور العملية الأحكام لكل، عليكم السلام، لكل أمة أرسل إليها رسول لها شرعة تختلف عن شرعة غيرها. وأما أصول الدين فواحدة، قال ولكن هذا الجمع الذي ذهبت إليه الشافعية يرد عليه ما رواه البخاري في صحيحه في تفسير سورة صاد عن مجاهد أنه سأل ابن عباس من أين أخذت السجدة في صاد، فقال ابن عباس ومن ذريته داود إلى قوله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن سجود التلاوة من الفروع لا من الأصول، وقد بين ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجدها اقتداء بداود، وقد بينت هذه المسألة بيانا شافيا في رحلتي، فلذلك اختصرتها هنا. رحلة الشيخ من بلاده إلى الحج. ما بلاده؟ شنقيط. فين؟ إقليم شنقيط هو معظم دولة موريتانيا، معظمها عن جزء كبير جدا من موريتانيا إقليم شنقيط، ومعروف من قديم. واضح؟ فالشيخ جاء في يعني في رحلته إلى الحج، ومكث في السعودية ولم يرجع إلى أن توفي ودفن في المدينة. واضح يا مشايخ؟ فالرحلة كتبها استغلالا للوقت، ليس معنى ذلك أنه كتب الرحلة خرجنا من كذا ووصلنا إلى كذا والمسألة وانتهت، لا، إنما ضمنها مسائل أصولية وفروعية وأحكاما التي عنت له استغلالا للوقت كما يقال. واضح؟ طيب، إذن هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ هذه مسألة خلافية، والخلاف يعني واضح فيها بين علماء الأمة، يعني لا نقول ينتهي الخلاف عند حد معين. خلاص، هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ إن بعضهم قال ليس شرعا لنا إلا أن يكون نص عندنا في مسألة من المسائل أنها كانت مشروعة من قبل وهي موجودة في شرعنا. واضح الكلام؟ وبعضهم يقول شرع لنا مطلقا، وبعضهم يجعلها كالإسرائيليات، إن وافقت أخذنا بها، وإن خالفت فهي متروكة، وإن لم تخالف وتوافق فنحن في إيه؟ في حل، نأخذ أو لا نأخذ. واضح؟ طيب، قال قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال هذه الآية تدل على إرث الحلفاء من حلفائهم. الذين عقدت أو عاقدت أيمانكم يعني بينكم وبينهم عقد حلف، الحلفاء كان هذا معمولا به في أول الإسلام، لماذا؟ أخذا من أمور الجاهلية. وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية أقسم أن قريشا مع أنهم منعوه وأصحابه من دخول مكة، أقسم أنهم لو اتفقوا معه على أمر فيه خير ليجيبنهم، يعاهدهم على ذلك، فيه صلة رحم، فيه مودة وتراحم. أي نعم، خطة، قال خطة، لا يدعونني إلى خطة فيها رحم أو صلة أو خير إلا أجبتهم إليه. فالأمور الطيبة التي كانت موجودة في أيام الجاهلية في صدر الإسلام أقر يعني على ما هي عليه، فكان الحليف الذي بينك وبينه المؤاخاة كما تعلمون، وصل الأمر بالمؤاخاة بين المهاجرين والمهاجرين أولا، لأن المؤخرة عقدت مرتين بين المهاجرين والمهاجرين، ثم بين المهاجرين والأنصار. واضح؟ كان يصل الأمر إلى التوارث بينهم، إلى أن نزلت آيات المواريث، ونزل قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ليس معنى ذلك تقطيع الصلات، وإنما إيه؟ الأولى بالأموال أولو الأرحام. خلاص. فهنا يقول: هذه الآية تدل على إرث الخلفاء من خلفائهم، وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والجواب أن هذه الآية ناسخة لقوله: والذين عقدت أيمانكم، ونسخها لها هو الحق، خلافا لأبي حنيفة ومن وافقه في القول بإرث الخلفاء اليوم إن لم يكن له وارث. طبعا الجمهور على أن الإنسان إذا مات وترك مالا فماله لورثته، صحيح؟ فإن لم يكن له وارث فيرد المال إلى بيت المال، يرد ما تركه الميت الذي لم يترك ورثة إلى بيت مال المسلمين. أبو حنيفة رحمة الله عليه ومن وافقه في هذا القول، طبعا كلمة ومن وافقه ليس بلازم أن كل الأحناف يوافقونه على ذلك، وإلا فأنتم تعلمون، ومن لم يعلم فليعلم، أنه الأحناف أنفسهم يقولون: الإمام الأعظم ليس له في المذهب إلا الثلث، والثلثان لتلاميذه، وعلى الأخص أبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني. مفهوم الكلام؟ فكثيرا ما نجد التلميذين والثالث زفر يخالفان أو يخالفون أبا حنيفة في هذا. فالتعبير هذا تعبير دقيق، خلافا لم يقل خلافا للحنفية، لا، قد يخالفه بعض تلاميذه في هذه المسألة أيضا. فيقول: خلافا لأبي حنيفة ومن وافقه في القول بإرث الخلفاء اليوم إن لم يكن له ورث. وقد أجاب بعضهم بأن معنى فآتوهم نصيبهم أي من الموالاة والنصرة، وعليه على هذا القول يعني، فلا تعارض بين الآيتين، والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا. قال: هذه الآية تدل على أن الكفار لا يكتمون من خبرهم شيئا يوم القيامة. وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك، كقوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يقولون حالفين بالله ما كنا مشركين، ينفون أنهم كانوا مشركين. وقوله تعالى: فألقوا إليهم السلم ما كنا نعمل من سوء، ينفون، يكذبون يعني، يكذبون. وهذا الكذب هو كتمان للحق، صحيح؟ طيب. وقوله: بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. قال: ووجه الجمع في ذلك ما هو ما بينه ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل عن قوله والله ربنا ما كنا مشركين مع قوله ولا يكتمون الله حديثا، وهو أن ألسنتهم تقول والله ربنا ما كنا مشركين، فيختم الله على أفواههم فلا تنطق ألسنتهم، صحيح؟ وتشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فكتم الحق باعتبار اللسان وعدمه باعتبار الأيدي والأرجل. وهذا الجمع يشير إليه قوله تعالى: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قالوا: أجاب بعض العلماء بتعدد الأماكن، فيكتمون في وقت ولا يكتمون في وقت آخر، والعلم عند الله تعالى. يعني عندما يسألون لا يستطيعون أن يكتموا، فإذا كذبوا فإن الله يعني كما يقول كما جاء في بعض الأحاديث أنه لا يرضى أن يكون شاهد عليه إلا من نفسه، فيعطيه الله ذلك فيتكلم فيكذب، فعندما يكذب يختم الله على إيه؟ خلاص. فإذا هو لا يستطيع مهما دبر أن يكتم الله حديثا، لأنه لو كتم بلسانه فإنه إيه؟ ستنطق جوارحه أو أركانه كما جاء في نصوص الأحاديث. طيب، قوله تعالى وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك قل كل من عند الله. قال لا تعارض بينها أو بينه بين القول يعني وبين قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. والجواب ظاهر، وهو أن معنى قوله إن تصبهم حسنة أي مطر وخصب وأرزاق وعافية، يقول هذا أكرمنا الله به. وإن تصبهم سيئة أي جدب وقحط وفقر وأمراض، يقول هذا من عندك أي من شؤمك يا محمد، كما قال أتباع الرسل إن تطيرنا بكم، ها؟ قالوا هذا من شؤمك يا محمد وشؤم ما جئت به. قل لهم كل ذلك من الله، ومعلوم أن الله هو الذي يأتي بالمطر والرزق والعافية كما أنه يأتي بالجدب والقحط والفقر والأمراض والبلاء. ونظير هذه الآية قول الله في فرعون وقومه مع موسى وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وقوله تعالى في قوم صالح مع صالح قالوا اطيرنا بك وبمن معك، وقول أصحاب القرية للرسل الذين أرسلوا إليهم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. وأما قوله ما أصابك من حسنة فمن الله أي لأنه هو المتفضل بكل نعمة، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي من قبلك ومن قبل عملك أنت، إذ لا تصيب الإنسان سيئة إلا بما كسبت يداه كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وسيأتي إن شاء الله تحرير المقام في قضية أفعال العباد بما يرفع الإشكال في سورة الشمس في الكلام على قوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها، والعلم عند الله تعالى. قد يصاب الإنسان بمصائب بسبب ذنوبه، صحيح؟ يبقى إذن ما أصابك من سيئة فمن نفسك، خلاص، فبما كسبت أيديكم. وأما الحسنات سواء كانت حسنات دنيوية أو أخروية فهي من الله عز وجل، وطبعا المفروض رد الأمر كله إلى الله تبارك وتعالى. لكن كما قلنا الإنسان منا إذا أصيب بمصيبة فأولا يسلم لقضاء الله، صحيح؟ ثانيا يتفكر في نفسه ماذا أذنبت فيصلح من حال نفسه فتكون هذه المصائب بالنسبة له إيه؟ منحة من الله تبارك وتعالى، لأنه سيصحح وضعه، لأنه سيصلح من شأن نفسه. واضح الكلام ولا غير واضح؟ طيب، قوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، قيد في هذه الآية الرقبة المعتقة في كفارة القتل الخطأ بالإيمان، وأطلق الرقبة التي في كفارة الظهار واليمين عن قيد الإيمان، حيث قال في كل منهما فتحرير رقبة ولم يقل مؤمنة. قال: وهذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد، وحاصل تحرير المقام فيها أن المطلق والمقيد لهما أربع حالات. المطلق مع المقيد لهما أربع حالات: الأولى أن يتفق حكمهما وسببهما، كآية الدم التي تقدم الكلام عليها، أي دم سين دم المسفوح، ها؟ الدم المسفوح هو الايه؟ هو المحرم. لماذا؟ ها؟ لأن الحكم واحد والسبب واحد، اتحد سببهما وحكمهما. فجمهور العلماء يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة التي هي اتحاد السبب والحكم معا، خلاص، وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية، لأنهم يثبتون ثم يحذفون اتكالا على المثبت، كقول الشاعر وهو قيس بن الخطيم: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف. نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض، يعني نحن بما عندنا راضون وأنت بما عندك راض. حذف الأول اعتمادا على الثاني، واضح؟ طيب، ونظيره أيضا قول صابي ابن الحارث البرجمي: فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيارا بها لغريب، فإني غريب بها وقيارا أيضا غريب. وقول عمرو بن أحمر الباهلي: رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا، يعني كنت بريئا ووالدي منه بريئا. ومن أجل الطوي رماني. وقال بعض العلماء: إن حمل المطلق على المقيد بالقياس، وقيل بالعقل، وهو أضعفها، والله تعالى أعلم. الحالة الثانية، يقول هذا الأقوى إيه؟ أنه أسلوب من أساليب اللغة، أنه أسلوب من أساليب اللغة، أن يحذف اعتمادا على المذكور فيفهم المحذوف من المذكور، مفهوم؟ طيب، الحالة الثانية أن يتحد الحكم ويختلف السبب، كما في هذه الآية. الحكم إيه؟ تحرير رقبة. طيب، السبب في قتل خطأ، سبب في ظهار، سبب آخر مختلف تماما في كفارة يمين، يمين حنث فيها، سبب ثالث مختلف. إذن الحكم واحد والأسباب إيه؟ مختلفة، أو السبب مختلف. فإن الحكم متحد وهو عتق رقبة، والسبب مختلف وهو قتل خطأ وظهار مثلا. ومثل هذا المطلق يحمل على المقيد عند الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية، ولذا أوجبوا الإيمان في كفارة الظهار حملا للمطلق على المقيد خلافا لأبي حنيفة. ويدل لحمل هذا المطلق على المقيد قوله صلى الله عليه وسلم في قصة معاوية بن الحكم السلمي: اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها إيه؟ مؤمنة. ولم يستفصله عنها هل هي كفارة أو لا، وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال. قال في مراقي السعود: ونزلا ترك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال. ترك الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستفسر عن الكفارة التي على الرجل على معاوية، ها؟ فقال اعتقها فإنها يعني عندي أمة، وقال وعلي كفارة، أفأعتقها؟ قال ائتني بها. فسألها: أين الله؟ قالت: في السماء. من انا؟ قالت انت رسول الله. قال اعتقها فانها مؤمنة. خلاص. يبقى ولم يستفسر. لو قال مثلا لو كان السبب قتل خطأ، يبقى اذا في نص، فيه نص، لكن لم يستفسر ما نوع الكفارة. واضح ولا غير واضح؟ طيب بعض هو ليكفر عن ايه؟ عن لطمه لها. اهي كفار. تمام تمام تمام. طيب يعني رجل او انسان اذى انسانا ويريد ان يكفر عن اذيته، اشترط الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا واحدا فقط وهو الايمان. خلاص. اذا هي هنا، حتى لو لانه جاء في بعض الروايات وعلي كفارة. وعلي ايه؟ كفارة. يعني جاءت الرواية المشهورة المحفوظة انه ايه لطمها واسف أو بسبب اسفه على غنمته التي راحت. خلاص. اسف كما ياسف الناس، فلطمتها يعني وحزن على لطم واراد ان يكفر عن هذه اللطمة. المهم انها كفارة. هل هي قتل خطأ؟ خلاص. طيب. هذا قول الأحناف يعني؟ خلاص. ما هو الآن فقهاء وأصولي الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية عندهم الحمل المطلق على المقيد، يعني يقولون في كفارة الظهار برقبات لا تجزئ إلا رقبة مؤمنة. خلاص. وكذلك في كفارة اليمين. فالذين يقولون ربما هذه مسألة، لماذا قال هنا مؤمنة ولم يقل هنا مؤمنة وجعلناها مسألة أخرى غير مسائل الأصول، يبقى يصلح الكلام الذي تقوله، يعني يصلح في الوعظ، يصلح في الايه؟ في الوعظ. أو إن كان في قولا علميا فقهيا فحينئذ ينسب لمن؟ للأحناف والبعض الآخر من المالكية. مفهوم؟ طيب. قال الحالة الثالثة عكس هذه، وهي الاتحاد في السبب مع الاختلاف في الحكم، فقيل يحمل فيها المطلق على المقيد وقيل لا، وهو قول أكثر العلماء. قول أكثر العلماء هو إيه؟ لا. أيوة. ومثاله صوم الظهار وإطعامه، فسببهما واحد وهو الظهار، وحكمهما مختلف لأن هذا صوم وهذا إطعام، وأحدهما مقيد بالتتابع وهو الصوم، والثاني مطلق عن قيد التتابع وهو الإطعام، فلا يحمل هذا المطلق على هذا المقيد. فهم؟ فصيام شهرين متتابعين قيد بالإيه؟ بالتتابع. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين، ولم يقل متتابع. صحيح. فهل يحمل المطلق على المقيد؟ هل يجب التتابع في الإطعام ولا كلما استطعت أن أطعم أطعم ولو بعد سنة؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ فقال يعني بعض العلماء قال إيه بحمل المطلق على المقيد هنا، والبعض الآخر قال لا، وهو إيه؟ وهو قول أكثر العلماء. طيب. والقائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة مثلوا له بإطعام الظهار، فإنه لم يقيد بكونه قبل أن يتماس أيضا قبل يعني فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. فمن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم تقيد قبل التماس. نعم. يقول ايه؟ على ايه؟ فين؟ تتابع ولا التماس؟ ولا يقول هنا اكثر العلماء على هذا يا شيخ، فيحمل هذا المطلق على المقيد. يقول طيب، مع ان عتقه وصومه قيد بقوله من قبل ان يتماس، فيحمل هذا المطلق على المقيد، فيجب كون الاطعام قبل المسيس، اللي هو ايه؟ القائلون بحمل المطلق على المقيد، القائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة ليسوا اكثر العلماء. خلاص ولا مفهوم ولا غير مفهوم؟ هذا كلام الشيخ الشنقيط. طيب، ومثل له اللخمي بالاطعام في كفارة اليمين، حيث قيد بقوله من اوسط ما تطعمون اهليكم، واطلق الكسوة عن القيد بذلك حيث قال او كسوتهم، فيحمل المطلق على المقيد، فيشترط في الكسوة ان تكون من اوسط ما تكسون اهليكم. على العموم المسألة الصورة، هذه الصورة الثالثة او هذه الحالة الثالثة، الخلاف فيها ايه؟ خلاف كبير. والشيخ يقول اكثر العلماء على عدم حمل المطلق على المقيد فيه. الحالة الرابعة، ان يختلف في الحكم والسبب معا ولا حمل فيها اجماعا، وهو واضح، وهذا فيما اذا كان المقيد واحدا، اما اذا ورد مقيدان بقيدين مختلفين فلا يمكن حمل المطلق على كليهما لتنافي قيديهما، ولكنه ينظر فيهما، فان كان احدهما اقرب للمطلق من الاخر حمل المطلق على الاقرب له منهما عند جماعة من العلماء، فيقيد بقيده، وان لم يكن احدهما اقرب له فلا يقيد بقيد واحد منهما، ويبقى على اطلاقه لاستحالة الترجيح بلا مرجح. مثال كون احدهما اقرب للمطلق من الاخر صوم كفارة اليمين، فانه مطلق عن قيد التتابع والتفريق، مع ان صوم الظهار مقيد بالتتابع، وصوم التمتع مقيد بالتفريق. صوم المتمتع في الحج مقيد بالتفريق، 3 و7 بينهما سفر. ها؟ طيب، واليمين اقرب الى الظهار من التمتع، صحيح؟ لان كل من اليمين والظهار صوم كفارة، بخلاف صوم التمتع، فيقيد صوم كفارة اليمين بالتتابع عند من يقول بذلك، ولا يقيد بالتفريق الذي في صوم التمتع. وقراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات لم تثبت لإجماع الصحابة على عدم كتب متتابعات في المصحف. ومثال كونهما ليس أحدهما أقرب للمطلق من الآخر صوم قضاء رمضان، فإن الله قال فيه فعدة من أيام أخر، مطلق، صحيح؟ لم يقيد بالتتابع، ولم يقيده بتتابع ولا تفريق، مع أنه قيد صوم الظهار بالتتابع وصوم التمتع بالتفريق، وليس أحدهما أقرب إلى قضاء رمضان من الآخر، فلا يقيد بقيد واحد منهما، بل يبقى على الاختيار، إن شاء تابعه وإن شاء فرقه، والعلم عند الله تعالى. الكلام مفهوم يا أخواني؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ أريد أن أشير إلى شيء. الأمور التفصيلية في هذه الأحكام الأصولية التي يوردها الشيخ غالبا لا يستقصي فيها، وإنما همه الإيه؟ الجمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض. وأما هذه المسائل دراستها بالتفصيل ففي مظانها، وكثيرا ما يفعل المفسرون ذلك، يتعرض طبعا المفسرون إذا تعرض لحكم من الأحكام يمر به مرورا ويقول من أراد التفصيل فليرجع إلى كتب الفروع، وإن كان له في كتاب في الفروع يقول وقد إيه ها وقد فصلناه في كتاب في كتابنا كذا فليرجع إليه. واضح ولا غير واضح؟ يعني لا نظن أن العلم هنا ناقص، لا، العلم هنا العنوان عنوانه إيه؟ دفع إيهام الاضطراب، يعني دفع التعارض أو الجمع بين النصوص القرآنية التي يوهم ظاهرها التعارض بس. وإلا فلو أنه بحث كل مسألة فإن الأمر سيتضخم ويصبح مجلدات. طيب، قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار، وقد جاءت آيات أخرى تدل على خلاف ذلك كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والقتل العمد شرك ولا كفر ولا أكبر من الشرك والكفر ولا أصغر؟ أصغر. إذن داخل في إيه؟ فيما يغفره سبحانه إن شاء ولمن شاء، مفهوم؟ طيب، وقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له، يلقى أثاما، أثاما يعني إيه؟ ها؟ اختلف العلماء، ها؟ إثما عظيما أو واديا أو واديا أو واد في جهنم. وليس جمع إثم، لأن جمع إثم آثام بالمد، خلاص. وأنا سألت لأن مدرسا يعني يشرح هذه الآيات للطلاب في معهد من المعاهد، وقال أمامي يلقى أثاما، قال أثاما جمع إيه؟ جمع إثم. واضح يا مشايخ؟ طيب، فانتبهوا لهذا. قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا، وقوله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وللجمع بين ذلك أوجه، منها أن قوله فجزاؤه جهنم خالدا فيها أي إذا كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا، لأن مستحل ذلك كافر، من استحل ما حرم الله فقد كفر. واضح؟ طيب، قاله عكرمة وغيره. ويدل له ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن جبير وابن جرير عن ابن جريج من أنها نزلت في مقياس ابن صبابة أو مقيس، فإنه أسلم هو وأخوه هشام وكان بالمدينة فوجد مقياس أخاه قتيلا في بني النجار ولم يعرف قاتله، فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بالدية فأعطتها له الأنصار 100 من الإبل، وقد أرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من قريش من بني فهر، فعمد مقياس إلى الفهري رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله وارتد عن الإسلام وركب جملا من الدية وساق معه البقية ولحق بمكة مرتدا وهو يقول في شعر له قتلت به فهرا وحملت عقله سرات بني النجار أرباب فارعي وأدركت ثأري واضجعت موسدا وكنت إلى الأوثان أول راجعي. ومقياس هذا هو الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لا أؤمنه في حل ولا في حرم،

مفهوم؟ مستحل أو مات ولم يتب، يعني أصر على عدم التوبة إلى أن مات، مفهوم هذا الكلام؟ أو على التغليظ، أو النص على الزجر والتغليظ تخويف يعني للناس لئلا إيه يقدموا على مثل ذلك. ثم ختم كما قلنا الباب بقوله رحمة الله عليه: معلوم من مذهب أهل السنة والجماعة أن من استحل ما حرم الله فقد كفر، وأن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة، طبعا من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فيه استحلال الحرام وفيه تحريم الحلال، واضح؟ فقد كفر. ثم قال: إلا من كان حديث عهد لإسلام أو نشأ في بيئة بعيدا عن مظنة العلم، لم يعلمه أحد شيئا، لم يتعلم هذه المسائل، فهل تكفره أو تعذره بجهله؟ في عذر بالجهل في هذه المسائل حتى في أمور العقيدة؟ الجواب نعم. ولا تقولوا كما قال قائلهم: أنتم تقولون، أنتم وشيوخكم تقولون إن الله خلق الجنة للجهال. أظن نكتفي بهذا، نقف عند أول سورة المائدة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد ويوفقنا للصواب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.